لما توصلت من الأضعف، لما توصلت إنه عم بصلي قبل صلاة الجمعة، يعني الصف الأول الناس بيصلوا إلى سورة في يوم الجمعة، أنت بتقعد ما شاء الله بتصلي قبل بتصلي صلاة العيد، فأنا أنت بتصلي إلى سورة وتكون كل الصف الأول مفروض أن يصلوا إلى سورة، فبعاد عن الحائط مسافة لا تكفي إنه الإمام يصلي بعدهم في صلاة الجمعة. فإذا بدهم يرجعوا هون رجوع أصعب. هلاقوا ناس وراهم. هلاقوا ناس وراهم. حتى يوم الجمعة. هذه هون بتصفي أصعب الشيء. وشو فيها يعني؟ بتصفي من كل المسجد بيضطروا يرجعوا كلياتهم. لا يعني أنت فكرت يعني الصورة تبعته تحللها هي قضية مشكلة؟ أنا بحكي لا بحكي كلياتنا بالهوا سوا، هذه قضية طبيعية جدا. يعني أولا اتخاذ هذا مبررا لوجود المحراب فلا مبرر ابدا، لانه وجد المحراب او ما وجد المحراب المشكله بدها تكون، لانه ناس مستعجلين وناس مبطئين. هاي طبيعه الدنيا، حتى في زمن الرسول عليه السلام لما صلى صلاه العصر ركعتين وسلم سائيا، ويقول ابو هريره فخرج سرعان الناس من المسجد. هيك بيعملوا اكثر الناس، بياخذ السرعه بيطلع ما بيصدق لحتى ايش يسلم الامام. هذول اصحاب الرسول عليه السلام او من اصحابه لما سلم على رأس ركعتين شو بهمه بقى الصلاة زيدت ولا نقصت مثل ما عمل ذاك ذو اليدين؟ ما بدهم، لأنه فإذا قضي الصلاة بده جنوب الأرض يعني أرضي بالرخصة. فقصدي هذه أخي ما ممكن نحن نتحاشاها أبدا. ناس مستعجلين، ناس مبطئين، ثم دول المستعجلين أحيانا بيأكلوا جزاءهم اللي واقفين. ليش؟ يوم ده يطلع بلاقي واحد من هون عم يصلي واحد من هون عم يصلي من هواي حتى الصلاة. إذا جاء محل بريشة. نعم.